بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة المصلون هو درسنا الثامن من دروس فقه الصيام وأحكامه وآدابه وسننه. ومبحثنا اليوم هو مبحث آداب الصوم وسننه. فلا شك أن الصوم له آداب وسنن يكمل بها، ويعظم ثواب الصائم عند الإتيان بها، ويتفاوت المسلمون الصائمون بحسب تكميلها وتحقيقها. فمن ذلك السحور، وهو بفتح السين اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم هو المصدر والفعل نفسه. السحور بالضم هو الفعل نفسه، يعني عملية التسحر. أما السحور بفتح السين فهو الطعام الذي يتسحر به في وقت السحر. والسحور أو أكلة السحر في رمضان سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء الأمر به والتأكيد عليه في أحاديث كثيرة، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الشعار الفاصل ما بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، كما في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وورد في فضله أيضا أحاديث كثيرة مما يحث المؤمن على لزوم هذه السنة ولا يفرط فيها. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني. ومعنى أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أي يدعون له، فإن صلاة الله على عبده، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، معناه أن الله عز وجل يغفر له ما يرحمهم، وأن الملائكة تدعو له. فصلاة الله على عبده مغفرته ورحمته له، وصلاة العبد على العبد كصلاة الملائكة على الناس، هذه الصلاة تكون بمعنى الدعاء. نعم. ومن فضائله أيضا ما ثبت من حديث العراض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. الحديث خرجه أبو داود والنسائي وسنده صحيح، كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني. فهو يدعوه إلى السحور، وليس فقط يدعوه، فليس فقط الدعوة إلى الفطور، وإنما هناك دعوة إلى السحور. يقول: هلم إلى الغداء المبارك. والغداء هو الطعام الذي يؤكل في وقت الغدو، يعني في أول النهار، فسمي السحور غداء لقربه من الغدو. والغدو هو البكور والخروج من البيت في أول النهار. ومن فضائله أيضا ما ثبت من حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها. فالنهي عن تركها بقوله لا تدعوها يحمل على التنزيه، يعني لو أن المسلم ترك الصيام، ترك السحور، فلا يأثم، ولكنه يفوته هذه البركة ويفوته الثواب. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. في الجماعة بركة، ومن شذ شذ في النار، ويد الله على الجماعة. والثريد هو نوع من أنواع الطعام، فيه الخبز واللحم والمرق، ولما يوضع هذا يبارك فيه هذا الطعام بهذا الخلط. وكذلك السحور فيه البركة، ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء، يعني لو أنه شرب ماء في وقت السحر بنية التسحر تحقق السحور بالنسبة له وأخذ هذه الفضائل وثبتت له هذه الفضائل. لو أنه شرب فقط الماء بنية إيش؟ بنية التسحر. وأفضل السحور التمر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تسحروا ولو بجرعة ماء. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. ونعمة هي فعل من أفعال المدح والثناء والتفضيل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أن يكون السحور وأن يكون الطعام للمؤمن في وقت السحر التمر. والتمر ثمرة مباركة فيه الكثير من الفوائد. الآن العلم يكتشف أن التمر غذاء متكامل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. هذا في أعراف الناس الذين يأكلون التمر كوجبة أساسية وكطعام أساسي. والمسلمون في مكة قديما في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان التمر وماء زمزم يعد طعاما أساسيا عندهم، فقال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ولعل البعض يشير إلى أن المقصود هنا أن التمر، هذا من الإعجاز النبوي، أن التمر يحتوي على العناصر الغذائية كافة بخلاف أي طعام غيره، فإنه لا يوجد طعام يحتوي على العناصر الغذائية كافة سوى التمر. ووقت السحور يبدأ قبيل الفجر بقليل، يعني الذي يأكل الساعة 12 ثم بعد ذلك ينام ويقول أنا تسحرت، ما نال فضيلة السحور، لأن السحور له وقت، ووقته في آخر السحر قبيل الفجر بقليل، وينتهي بتحقق طلوع الفجر. والله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد تقدم تفسير ذلك بأن الخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل، كما في حديث عدي بن حاتم السابق الذي بيناه وشرحناه. ومعلوم أن حتى في قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه حتى تفيد انتهاء الغاية، فالله تعالى جعل لإباحة الأكل والشرب غاية ينتهي ويحرم عندها، وهي تحقق طلوع الفجر، وذلك بتبين بياضه من سواده. واعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن الفجر فجران اثنان، وليس الفجر فجرا واحدا، الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فهو لا يحرم الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولا يجيز إقامة الصلاة، لا تحل صلاة الصبح بالفجر الكاذب. وجاء وصفه بالأحاديث الصحيحة أنه ساطع مصعد، يعني صاعد في السماء هكذا، كذنب السرحان، مثل ذنب الذئب، صاعد مصطر. وأما الفجر الصادق جاء وصفه بأنه أحمر معترض مع الأفق. فالأحمر المعترض مع الأفق وأنا رأيته ويمكن أن يراها المسلم في أي مكان، وهذه من العلامات البينات التي جعلها الله عز وجل من آياته العظيمة، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فهو آية. لا يأتي واحد ويقول والله لا يستطيع أن يراه إلا ناس متخصصون ولا أعراب ولا في البادية ولا أماكن مفتوحة، يرى سهل جدا. الفجر الكاذب ساطع مصعد مرتفع كذنب السرحان، سرعان ما يذهب بسرعة ولا ينتشر ولا يضيء. أما الفجر الكاذب هذا ساطع مصعد، أما الفجر الصادق فأحمر مستطيل أو منتشر معترض مع الأفق من جهة الشرق. أول ما يخرج يكون أحمر، ثم بعد ذلك كأنما ينفجر، إيش ينفجر منه ضوء الفجر، ذلك سمي الفجر، كأنما ينفجر منه ضوء النهار، يكون أحمر في أول الأمر ثم ينفجر منه الضوء، ويكون من جهة إيش؟ من الجهة الشرقية دولة، لأنه يطلع من الشرق فيطرد سواد النهار. نعم، الفجر الصادق هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية في الصلاة والصيام، فيحرم الأكل والشرب وسائر المفطرات ويجيز الصلاة. وجاء وصفه بالأحاديث كما ذكرت لكم بالأحمر المستطير المعترض على رؤوس الجبال وفي الشعاب. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان أو السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وفي رواية: الفجر فجران، فجر يقال له ذنب السرحان وهو الكاذب، يذهب طولا ولا يذهب عرضا، والفجر الآخر يذهب عرضا ولا يذهب طولا. هيك شيخ الإقامة الصبح يعني تكون طويلة. نعم، تقويم الموضوع بين يدي المسلمين مضى عليه من الزمن قرن كامل، والذي وضعه لا يميز ما بين الفجر الصادق والكاذب، رجل فلكي مش شرعي. الأصل عند وضع التقويم يكون هناك هيئة علمية شرعية فلكية، لكن المسلمون اعتمدوا على التقويم الحالي الذي أكل عليه الزمان وشرب منذ أكثر من 100 عام، وفيه خلل عظيم. فإن الفجر يؤذن بالليل، الفجر الأذان الثاني يؤذن بالليل، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني من علماء الشام، وذكر هذا في السلسلة الصحيحة، وقال: وأنا في بيتي في عمان في جبل حملان أرقب الفجر فلا يخرج ولا يطلع ولا يسطع إلا بعد 20 دقيقة على أقل تقدير من الأذان، ونحن نتكلم عن الأذان الثاني. وقبل الشيخ الألباني بسنوات عديدة عالم كبير من علماء المغرب اسمه تقي الدين الهلالي المغربي أشار إلى هذا الخلل الذي مشى عليه الناس على مدار أكثر من 80 إلى 100 سنة. ولما ثارت هذه الضجة، الآن يوجد هيئة شرعية فلكية منذ سنين تعمل على إعادة التقويم لصلاة الفجر من جديد في المملكة العربية السعودية. ما كانوا مش مقتنعين، يقولوا خلاص يمشي الأمر على ما هو عليه. الآن حصلت القناعة لدى كثير من الهيئات الشرعية والفلكية، وهم الآن يعيدون النظر فيما يسمى بتقويم أم القرى والتقويمات المختلفة. والهيئة تضم ناس شرعيين يميزون بين الفجر الصادق والكاذب. اللي وضع التقويم قديما رجل فلكي لا يميز بين الفجر الصادق والكاذب، ومجرد ما شاف شوية ضوء فكر إنه هذا إيش؟ هو الفجر، مع أنه بعد الفجر بعد الأذان الثاني تحتاج إلى أقل شيء من 20 إلى 30 دقيقة حتى يطلع الفجر. وبعض الأماكن كما أنبئت من كثير من طلبة العلم في الصحراء في النقب عندنا في فلسطين يقولون 40 دقيقة بدأوا هذول شوفوا الفجر ويعرفوه، يقولوا 40 دقيقة في صحراء النقب حتى يطلع الفجر. وأمس وصلني تسجيل على وسائل التواصل لرجل طالب علم شيخ يعني مش مبين هو لكن هو يشرح، أخرج كاميرا وأصعدها 500 متر فوق الأرض على برج ما يسمى برج خليفة، هذا اللي هو أعلى ناطحة سحاب في العالم. طير يعني رفع الكاميرا على طائرة يتحكم بها عن طريق الهواتف الذكية وبدأ يراقب، وأذن الفجر الأذان الأول والأذان الثاني ومضى أكثر من 25 إلى 30 دقيقة حتى طلع الفجر. وسبحان الله لما طلع كيف كان أحمر ثم انفجر من ضوء النهار، انفجار في دبي. يعني هذا الخلل مش موجود فقط في الأردن وفلسطين لا أشار للشيخ الألباني بس، وإنما موجود في أكثر بلاد المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين والهيئات الشرعية وولاة أمورهم أنهم ينظروا لهذه العبادة بمنظر الجد، لأن القضية خطيرة، هذه صلاة فجر وهذه صيام، الناس يصومون غلط ويفطرون غلط. ولكن قبل حتى الآن ما زال لم يتم الإقرار، فأنا أقول الذي لا يرى الفجر بأم عينه يعتمد إيش؟ يعتمد الأذان، يعتمد الأذان الثاني، فيبقى يأكل ويشرب حتى إيش؟ يأتي الأذان الثاني. لماذا؟ بضبط الأمور، وإلا كل واحد يصير يأكل ويشرب على خاطره، هذا يعمل إيش؟ فوضى، فوضى شرعية، فلتان شرعي يصير بين الناس. أما الذي يرى الفجر والله أنا أقول لكم أنا إذا رأيت الفجر بأم عيني وأسمع الأذان يؤذن والفجر بعد ما طلع آكل، ما في عندي مشكلة. وكنت أفعل هذا قديما لما كنت أراقب الفجر، لما أراقبه ألتزم بماذا؟ بالأذان. نفس الشيء غياب الشمس، في إشكال في التوقيت، فترى أن هناك مناطق يتأخر الأذان بعد غياب الشمس 4 دقائق بعضها 5 دقائق. فأنت إذا رأيت غياب الشمس في مكان، مسافر في أي مكان، إذا رأيت الشمس تغرب مع الأفق حل لك أن تفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. فالله عز وجل علق عبادتنا هذه على علامات واضحة في الكون، علامات يعرفها الجميع الصغير والكبير، العالم والجاهل، لأنها محسوسة ومشاهدة، لا تحتاج الأمر إلى فضلك. فنسأل الله أن يوفق المسلمين لتصحيح هذا الخلل وهذا الخطأ الكبير. ولذلك الآن تلاحظون لماذا يتم تأخير صلاة الفجر نصف ساعة في أكثر المساجد، 90% من المساجد في فلسطين والأردن. لماذا يتم تأخير صلاة الفجر؟ لأنه في قناعة داخلية، في مشكلة، عرفتم؟ ما نصلي الفجر مباشرة بعد الأذان، مع أنه شرعا يحل للمسلم مجرد ما يؤذن أن يصلي، يحل له ذلك، لكن متى؟ إذا كان الأذان متوافقا مع العلامة الشرعية، إذا كان الأذان متوافقا مع العلامة الشرعية. أما وهو الآن غير متوافق فماذا نفعل؟ نؤخر إقامة صلاة الفجر إلى 30 دقيقة بعد الأذان الثاني. نعم، وهذا إن شاء الله هو الاحتياط لعبادتنا ولصلاتنا ولصيامنا. المسلمون إذا خالفوا ذلك جمهور عامة الناس تأثرت عبادتهم وصلاتهم. واحد صلى بعد الفجر مباشرة ولا يعلم، بعد الأذان مباشرة ولا يعلم، يعني صلاته صحيحة، لأن هذه الأمور من الأمور العامة التي ربما يعني يخفى طالما في أذان خلاص ويتبع الأذان، فالأمور العامة يتولاها أهل الأمور العامة ولاة الأمر، فلذلك هذا الأمر يرجع إليهم من أصل وزارات الأوقاف والهيئات الشرعية تعيد النظر في هذه الأمور. أما والآن الأمر قائم على ما هو عليه، فالشرع يقول إن صلاة الناس وصيامهم صحيح. وعن عبد الله بن نعمان السحيمي قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان في آخر الليل بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح. لخوف الصبح رفع يده من السحور خائف أن يطلع الصبح، فطلب مني بعض الإذان. فقلت له يا عماه، هؤلاء الصحابة، قلت له يا عماه لو كان بقي عليك من الليل شيء لأدخلتك إلى طعام عندي وشراب. قال: عندك؟ يعني في عندك طعام وشراب؟ فدخل فقربت إليه ثريدا ولحما ونبيذا، يعني عصيرا. نبيذا إيش معناه؟ عصيرا، لأن النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، سواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له النبيذ كما في النهاية للأفير. فإن كان مسكرا صار محرما. لماذا سمي نبيذ؟ لأنه ينبذ، كانوا العرب تنبذه يعني تتركه، تترك التمر بالماء ليلة والليلة والليلتين أجل أن يحلو الماء فيشربونه فيسمى نبيذا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذ في الأسقية أكثر من 3 ليال، لأنه بعد 3 ليال بدون وجود في ذلك الزمان ثلاجات ولا تبريد غالب الظن سيصبح إيش؟ خمرا بسبب الحرارة. فإذا النبيذ هنا معناه العصير، فقدم له نبيذا وثريدا واحد فأكل وشرب وأكرهني، يعني أكرهه على الطعام معه لأنه ما طلع الصبح. قال: فأكلت وشربت وإني لوجل من الصبح. ثم قال: حدثني طلق بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، أي لا يمنعنكم الساطع المصعد. إيش هو الساطع المصعد؟ الفجر الكامل. فكلوا واشربوا حتى يعترض الأحمر. إذن الفجر الصادق هو الذي يمنع من الطعام والشراب. قال الإمام الترمذي: حديث طلق بن عدي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. إذا علمتم هذا تبين لكم زيادة على ما شرحنا الخطأ البين فيما يسمى بالإمساكيات. في شيء اسمه عندنا إمساكيات؟ الإمساك إنما يكون مع الفجر الصادق. الآن في ناس يطبعون رزنامات أو ما يسمى بالتقويم، يطبعون هذا التقويم ويقول لك في إيش؟ وقت الإمساك، وقت أذان الفجر الأول ثم أذان الفجر الثاني. إيش الإمساك؟ الإمساك إنما يكون مع الفجر الثاني. هذه رخصة من الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا واشربوا لا يهيدنكم لا يمنعنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض الأحمر. وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أذانان للفجر. الأول أذان بلال، كان يرفعه بليل وهو مع الفجر الكامل. لماذا يرفعه بالليل؟ من أجل أن ينبه الناس، ينبه القائم وينبه النائم. القائم: وقف قيامك، قربت صلاة الفجر. والنائم: اصحى لكي تتسحر أو تستعد لصلاة الفجر. وأما المؤذن الثاني فهو ابن أم مكتوم الأعمى، كان يؤذن عند الفجر الصادق، لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، لأنه أعمى حسن الصوت وجهوري لكنه أعمى. كان الناس يقولون له أصبحت أصبحت، من الذي يقول له؟ بلال. كان بينهما أن يرقى هذا ويصعدها، أن ينزل هذا ويصعدها، لأن الفجر الكاذب ليس بينه وبين الفجر الصادق إلا مدة يسيرة جدا، ألا وهي أن ينزل هذا المؤذن ويصعد ذلك المؤذن، لأنهم كانوا يؤذنون فوق المسجد على بين ما يصعد السلم ثم يجهز نفسه وإذا إيش حضر الفجر الصادق. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعنها رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم أحد رواة الحديث وهو القاسم بن محمد بن بكر الصديق: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، واحد يطلع واحد ينزل. وقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام علة وجود الأذان الأول، وهي إيقاظ النائم وتنبيه المصلي القائم، فقال: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ومن خلال هذه الأحاديث تعلم الخطأ البين الذي أشرنا إليه، وهو اعتماد كثير من الناس ما يسمى الإمساكيات أو الإمساك عند الأذان الأول، فإن الإمساك إنما يكون مع الفجر الصادق. نعم، إذا علمتم هذا فأنا أنصح إخواني دوما أن يؤخروا سنة الفجر حتى تقع سنة الفجر في وقتها، ولعل كثيرا منكم يراني لا أصلي سنة الفجر إلا قبيل الصلاة بخمس دقائق، هذا الذي أنصح به إخواني المسلمين. وهذا الأمر متروك لكم الآن، ابحثوا، المعلومات على شبكة المعلومات منتشرة وموجودة، فقط اكتب الخلل أو الخطأ في الفجر الصادق أو الفرق بين الفجر الصادق والكاذب، وسوف ترى المعلومات الكثيرة التي ستخرج لك عن الخلل الموجود في العالم الإسلامي في التقويمات الموجودة الحالية، حتى لا تقول إنه الشيخ يأتي بأشياء من عند نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، حتى عند طلوع الفجر الصادق ووجود الأذان، وأنت تشرب ماء أو تشرب لبنا أو تأكل تمرة، لا تضعه حتى تفرغ منه. ديننا يسلم، بعضهم الجهلة من الجهل الذين يشددون على الناس في باب العبادات وغيرها، يسأل فيقول أول ما تسمع الأذان تبصق، يلا كل راجع، كمان كل أنتم راجع كل ما في بطنك أحسن، قال له أبصق لك فمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ فلا يضعه حتى يفرغ منه. وهو هذا المفتي الجاهل، مش مفتي، هو ظاهر أنه صاحب تدين ومشيخ، يقول له أبصق ما في فمك. من تتبع؟ تتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا من يفتيك بجهل وضلالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يضعه حتى يفرغ منه. يعني اهنا بأكلك وسحورك وطعامك، ديننا يسر ما فيه تجديد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة أقيمت والإناء في يد عمر. الصلاة أقيمت، يعني إيش أقيمت؟ أذن لها، أذن لها، مش إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة إنما تكون بعد الأذان، يعني بعد دخول الفجر الصادق. إقامة الصلاة معناها أذن لها. فقال عمر للرسول عليه السلام: أشربها يا رسول الله حال الإناء؟ قال: نعم. فشربها. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء. قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، إذا يأكل ويشرب وحتى يفرغ من اللقمة أو الشيء الذي بيده. نعم، وهناك آثار حقيقة عن ينقلها الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري، موجودة في كتابي، من عنده هذا الكتاب الإلمام بأحكام الصيام والقيام يرجع لها صفحة 72 إلى صفحة 74. هذه الآثار تدل دلالة واضحة على كيف كان يصوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، وأنهم لا يشددون في هذا الباب، وأنهم يأكلون ويشربون حتى يروا بياض النهار. نعم، فأكتفي بهذا القدر كي لا أطيل عليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.